الحمد لله رب العالمين الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد السائلين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصيمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرهت وعندك مما فات خلق ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير. فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطرد بالجبه وقبل الضلال بالرشاد. واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أن يوم المعاد وأنحني قسم الرشاد. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان اجتماعي بطبعه، لا بد أن ينتمي إلى جماعة ما. تعبير اليوم شلة، لا بد أن يكون واحد من شلة، فلا بد من الانتماء. فإما ينتمي إلى جماعة أهل الخير يعيش معهم يروح معهم يجيء معهم يفكر معهم، وإما ينتمي إلى أهل الضلال. الانتماء فطري في الإنسان، خلق الإنسان اجتماعي لا يعيش وحده ولا يتحرك وحده. الحياة قائمة على العمل الجمعي، والقدرات موزعة. إنسان يملك كفاءة جسدية في مجال ما وآخر في مجال آخر وهكذا، وإنسان يملك كفاءة نفسية في مجال ما وآخر في مجال آخر وهكذا. قدرة مهندس وطبيب وعالم وبقال صناعي ومهني وما شابه. بالتالي تتكامل بنية الحياة من خلال تعاون هذه القدرات المتفرقة باجتماعها. ولهذا الإنسان لا يتمكن من العيش وحده من الناحية الطبيعية الفطرية، لهذا يبحث عن جماعة ينتمي إليها. بل لو لم يبحث سيجد نفسه مؤطر في ظل جماعة في ظل جماعة. لهذا الإنسان يذهب إلى المدرسة لا يعرف أحدا منذ طفولته، قد يتهيأ في بداية الأيام فينكمش يعيش وحده، لكن ما هي إلا أيام معدودة فتجده يعيش مع جماعة ما يميل إلى هذه الجماعة وما شابه، أي منذ الصفوف الأولى في المدرسة. وهكذا حينما يذهب إلى الجامعة قد يقرر أنه يعتزل الناس وينكب على درسه، لكن لا يجد نفسه إلا وهو مرتبط علاقيا بمجموعة من الأقران. فالانتماء فطري، يختاره الإنسان أو ينساب إليه، فلا بد من الانتماء. لكن الإنسان العاقل هو الذي ينتمي إلى العقلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، انتمي إلى هؤلاء واصبر مع هؤلاء. وهذا الإمام يعلمنا على هذه الروح: واجعلني من أهل السداد، من أهل الخير، من أهل الصواب، من أهل الكلمات المسددة والأعمال المسددة الصحيحة السليمة، ما أريدك من أهل الشر. كونوا مع الصادقين. ويوم القيامة أيضا انتماء أفواج، حتى يوم القيامة يبعث الإنسان بمفرده، لكن أيضا يكون ضمن فوج من الأبواب، حتى أبواب النار وحتى أبواب الجنة، هذا الباب لهذه الجماعة هي قوية مشتركة، أعمال مشتركة. هذا الإنسان العاقل هو الذي ينتمي إلى أهل السداد، أهل الصلاح، أهل الخير، أهل الرشد، أهل الإيمان، أهل التقوى. وقنتي مع القانتين، عن المهم المفرد مع الجماعة. في الإسلام صلاة جماعة مع بعض، فريضة حج كل المسلمين في هذا الوقت، مع وقت روح الحج كل المسلمين مع بعض يقفون في لحظة واحدة في مكان واحد، يقومون بأعمال موحدة عن الجمع انتماء، يعني ليس بمفردة. أطلب من الإنسان أن يعمل مع المؤمنين، هذا كونوا أمر واجب يجب على الإنسان، كونوا مع الصادقين. ولهذا هناك بعضهم أولياء بعض، الواحد إذا سلط على الآخر إلى علاقة مع الآخر وما شابه. لهذا الإنسان العاقل هو الذي يبحث عن أهل الإيمان. هذا الإمام ابن عظيم علمنا أن نسعى لهذا الطريق، واجعلني من أهل السداد، أصحاب الرأي السديد، أصحاب الموقف السديد، أصحاب الخلق السديد، يعني أبحث مع ناس عقلاء، أبحث عن ناس عقلاء أكون معهم، أفكارنا السديدة مو أي فكر، فكر غربي، فكر ملحد، فكر إباحي، فكر ما أدري شنو. ولهذا الإنسان قد ينتمي إلى جماعة أدبية زين، لكن فكر إباحي، أدب إباحي، يدمر هذا الإنسان. إنسان مسلم وصوم، بس انتمائه إلى هذه المدرسة فكر غير كبير يؤدي إلى ضياع الإنسان. ما هو مخليه هذا الإنسان؟ لازم إلى من ينتمي؟ نعمان للخير أه وللشر أه، لا بد أن أبحث عن أهل الخير وأكون معهم. واجعلني من أهل السداد، هذا يكفي؟ لا لا يكفي، لا بد كل إنسان أن يسعى أن يمارس دورا قياديا، مو دور زعامة، دور قيادي. دور قيادي يعني يتحمل مسؤولية الإصلاح. ومن أدلة الرشاد دليل للهدى، مو أنا بس أنتمي لهؤلاء الجماعة، أنا أدعو الناس للانتماء لهذا الفكر، أنا أمارس دور قيادي أصلح الناس. من أدلة الرشاد الناس يستدلون بي على الهدى، أنا الناس الهدى، ما يصير أقتصر أن أكون واحد من هذه الجماعة. هذه خطوة أولى، أن تكون واحدا من هذه الجماعة. لكن الخطوة الأخرى وهي الأبلغ، أن تمارس دورا قياديا تدعو الناس إلى فكر الرشاد، إلى فكر الهدى، إلى الفكر الرسالي، إلى قيم السماء، إلى المبادئ، إلى الصدق، إلى العدالة، إلى الحرية، إلى الشورى، إلى التعاون الإيجابي، إلى الشجاعة، إلى المواقف الرشيدة وما شابه. أدعو أكون أنا قائد في المدرسة، أنا أدعو أصدقائي، أصلح أصدقائي في العمل، أصلح أصدقائي في كل مكان، أنا محرك. وين ما اروح واجعلني مباركا اينما كنت. وين ما اصير انا شنو؟ في معرفة الله، في الحضر، في السفر، في رحلة، في المسجد، في البيت، في كل مكان. نعرف دور هذا لكن العقل العاقل هو هذا. ما يقول أنا بس أنا بعد كافي علي ما يشغل بالآخرين. لا هذا لا يكفي. لو الآخرون قالوا كافي علي ما بلغ ما بلغني الهدى، كان نعيش في الضلال. فبالتالي لابد أنا أخطو خطوة أكبر. لا يكفي أن أنتمي إلى الابتداء، وإنما أنا أقوم من يدعو إلى الانتماء إلى أهل الابتداء، إلى فكر الهدى، فكر الرشاد. ولا نتعلم ولا نستقر أنفسنا. القرآن علمني القرآن، واجعلني للمتقين إماما. يعني أنا أم الناس إلى الهدى، مو إمام لأهل الفساد. أنا ما أدعو للفساد حتى يصيروا أتباع أتباع فساد. ما أصير أنا إمام حق جهال، حق حمير، حق حمقى، وحق ما أدري شنو. إلى المتقين. المتقين لا يبحث عن قيادة ناس جهال يخزعهم، يبحث عن ناس عقلاء، عن ناس مؤمنين، عن ناس واعين. الواعي يقود الواعي. العابد لا يبحث عن ضعفاء النفوس وضعفاء الفكر والمشاعر. لهذا الإنسان لابد أن يكون دليلا للهدى في كل مكان، يمارس دور قيادة. مو بس هذا، بل يسعى الإنسان أن يتخلى إلى أن يكون خير الإنسان. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك إلى قربه. لاحظوا، إنسان لازم الدور قيادة يمارس. أنا ما أكفي، لازم أنا أكون من أفضل الناس ومن صالحي العباد. نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الصالحين؟ وهذا من جهة الأنبياء الصلاح. يعني لازم الإنسان تكون كل حياته صلاح، وهو من أفضل العباد ومن صالحي العباد، من الرجال الذين بلغوا الدرجة العليا، من النساء اللاتي بلغن الدرجات العلى. هذه كانت الهدف، وهذا يعبر عن عمل دائم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هذا الصالحات يعني عند عمل، يعمل الصالحات، تواصل الحق وتواصل وهو يمارس. يعني ما يتكلم بس، مو يقول للناس تعالوا صيروا اناس طيبين صالحين وهو بين صح. لا لا، هو يمارس ما يدعو الناس اليه، هو يمارسه يطبقه على نفسه. وكبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تفعل. الله يأتمر بما يأمر وينتهي بما ينهى. هذا الانسان لابد ان يتطلع دائما وابدا الى الصلاح. انتماء وقياده وتميز. هذا الانسان عقليه متحرره ومتمسكه بالثوابت ومستعنه بالاقتصاد، ثم يختار الفئة الإيمانية ينتهي، ثم يمارس دور قيادي يدعو الناس إلى الخير، ثم يتميز أن يكون ممن يقتدي به الناس نحن في المقتدي من الصراط المستقيم، نبحث عن هذا الطريق الذي يقتدي به هؤلاء. ولا دار مين؟ مين قائد مجيد؟ قيادة حقيقية يقتدي بها المؤمنون، يقتدي بها الصالحون، فيكون من المصالح، من صالحي العباد، من الصالحين. ومن نعم الله على الأنبياء، على نبي الله إبراهيم. ما هو أن نعمة الله، أن نعمة الله عليه في الدنيا أنه جعله من الصالحين. قال من نعم الله على نبي الله إبراهيم، ومن قليل من قليل على رسول الله. أفضل الأنبياء بعد رسول الله، بعد من الأنبياء هو نبي الله إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أعطى فيما أعطى صلاح من يجعل المصالح للعباد، ورسول الله هو أصلح من العباد. وبالتالي احنا بحاجة إلى أن ننظر إلى هذه الدرجة، درجة الصلاح أن يكون صالحين. صلى الله أن يوفقنا لخير والتميز والقرابة والانتماء والوسطية لا أطراف ولا تفريق. فمن الوسطية تفكير المستقل المتعقل مختار، ينتمي إلى أهل السداد، ومن خلال وجودنا وفكر أهل السداد الذي يحملنا مسؤولية قيادية، نقود البشرية إلى الرشاد، نهدي البشرية إلى الرشاد، ومن خلال من يمارس دورا قياديا يلزم أن يكون له تميز إيماني. فلا بد أن نتميز، نسأل الله أن يميزنا إيمانيا ويجعلنا من الصالحين للعباد إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.